تقبل شهداءهم وداوي جريحهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.